نعم. لا لا لا محمد على طول. نعم. الحمد لله وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المصنف رحمه الله كتاب صحيحا: وإذا كان يوم الضربة كما كان حلالا فمن مكة وخرج إلى جبل عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما في أذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. باب صفة الحج. اعلموا أن المصنف أو المصنفين عموما إذا قالوا باب صفة الحج فإنهم لا يتكلمون عن كونه واجبا أو مستحبا أو ركنا، لا، يتكلمون عن صفة الحج بغض النظر عن الحكم، فيذكرون الركن والواجب والمستحب، كل يذكرون صفة الحج ولا يفرعون، لا يقولون هذا ركن وهذا واجب وهذا، لا، هم يريد. فالكلام المصنف هنا عن صفة الحج بغض النظر عن كون هذا الصفة ركن أو واجب أو مستحب أو نحوه، واضح ولا لا؟ فقال: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية، إذن يبدأ الحج متى؟ يوم التروية، وليس يوم سبعة. يوم سبعة ما يبدأ الحج، نعم يوم سبعة من أشهر الحج، لكن الحج يبدأ يوم ثمانية، ولهذا المستحب للحاج أن يحرم متى؟ يوم ثمانية، ما يحرم يوم سبعة إذا كان متمتعا أو كان من أهل مكة مثلا. بعضهم يحرم عند الهلال مثل ما مر معنا أمس بحديث ابن عمر، يحرمون إذا رأوا هلال الحجة، وعمر كان يحرم يوم ثمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى يوم ثمانية قبل الظهر، والصحابة أحرموا ضحى يوم ثمانية، يوم التروية قبل الظهر، ثم يصلون بمنى الظهر إلى آخره. يقول: وإذا كان يوم التروية، ويوم التروية هو يوم ثمانية، لماذا سمي يوم التروية؟ لأنهم يتروون من الماء، يتروون من مكة من الماء، لأن منى وعرفة ما فيها ماء فيتروون من الماء. وأيام الحج لها أسماء، كل يوم من أيام الحج له اسم، لأن أيام الحج سبعة وثمانية وتسعة وعشرة أحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر، هذا أيام الحج كم يوم؟ سبعة أيام، وكل يوم له اسم. فيوم سبعة يوم ثمانية يسمى يوم، أنا قلت سبعة، لا استغفر الله، لا ثمانية، ثمانية وتسعة وعشرة وحداش واثنى عشر وثلاثة عشر، ستة أيام، ستة أيام. فيوم ثمانية يسمى يوم التروية لأنهم يتروون من الماء، ويوم تسعة يسمى يوم عرفة لأنهم يقفون على صعيد عرفة، ويوم عشرة يسمى يوم النحر لأنه تذبح فيه، يذبح فيها الهدي والأضاحي، سمي يوم النحر. ويوم 11 سمي يوم القر لأن مستقرون في منى، لا يجوز النفر يوم 11 ولا يتعجل يوم 11، سمي يوم القر. ويوم 12 سمي يوم النفر الأول لأن المتعجل ينفر من مكة متى؟ ينفر يوم 12، سمي يوم النفر الأول. و13 سمي يوم النفر الثاني، سمي يوم النفر الثاني. وتسمى 11 والثاني عشر والثالث عشر تسمى أيام التشريق، تسمى أيام التشريق لأنهم يشرقون بها اللحم، يذبحون يوم النحر ويأكلون وما يبقونه من اللحم يشرقونه في هذه الأيام حتى لا يفسد، ومعنى يشرقونه يعني يجعلونه على شكل شرائح كالأسلاك، ثم يضعونه على الشجر أو على الجدار أو على غيره بالشمس، يشرق ويملح وكذا حتى لا يفسد. طيب، يقول: إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، من كان حلالا أحرم من مكة، يعني المتمتع إذا حل من العمرة كان يوم ثمانية هو حلال، ما ليس عليه إحرام، وأيضا من كان من أهل مكة حلال فيحرم يوم ثمانية. أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، وخرج إلى عرفات يعني أحرم من مكة يوم التروية وبقي في منى، هذا معنى كلام المصنف، بقي في منى إلى أن يصلي الفجر يوم عرفة، ثم يدفع إلى عرفة. قال: وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بعدان وإقامتين، يخرج إلى عرفة، ومتى يدخل عرفة؟ السنة لا يدخل عرفة إلا في الزوال، هذا السنة، يعني ينزل قبل عرفة ويدخلها بعد الزوال مباشرة. ولو دخل من الصباح ثم بقي إلى أن يرجع إلى مزدلفة لا بأس. قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر. ولماذا قال زالت الشمس؟ لأنه لا يجوز أن يصلي الظهر قبل وقتها. وما دام أنه مسافر فإنه يجمع تقديم أو تأخير. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم العصر مع الظهر في عرفة لأنه أرفق بهم، لأنهم سيتفرغون للدعاء في آخر عرفة، فلا يؤخر الظهر مع العصر، يقدمه. طيب لو أخره، لو أن حاج في عرفة صلى أخر الظهر وجمعه مع العصر جمع تأخير، نقول لا بأس، هو مسافر، إن صلى قدم العصر مع الظهر وإن أخر الظهر مع العصر. لكن السنة والأفضل أن يقدم العصر مع الظهر ليكون متفرغا من الظهر إلى غروب الشمس في الدعاء. قال يوم عرفة صلى الظهر والعصر بجمع يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة، لأن الأذان متعلق بالدعوة إلى الصلاة إلى دخول الوقت، فيكفي واحد. أما الإقامة فهو أذن بإقامة الصلاة، قام الصلاة وعندنا صلاتان فيقيم لكل صلاة، ثم يروح إلى الموقف، ثم يروح إلى الموقف، يعني بعد الزوال يدفع إلى الموقف، يدفع إلى الموقف، والموقف اللي الآن يسمونه عند جبل الرحمة هذا الموقف، يعني يجعل عرفة بينه وبين القبلة ويستقبل الصخرات ويستقبل الكعبة، وتكون الصخرات بينه وبين الكعبة، ثم يرفع يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو من الزوال إلى غروب الشمس، يعني تصور كم ساعة، يعني يدعو من الظهر إلى أن غربت الشمس وهو رافع يديه، ما نزل يديه أبدا، إنما نزل يدا واحدة لأنه أخذ خطام ناقته فقط، فشك الناس هل هو صائم ومفطر، فأتي له بلبن فأخذه وشربه. ونحن الآن يتعب الواحد من ربع ساعة يرفع يديه أو نصف ساعة، وهذا موقف لا يفرط فيه، موقف عرفة. قال وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، عرفة كلها موقف، وإن أينما وقف في عرفة صح وقوفه، لا يلزم أن يكون في مكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، لا، المهم أن يكون داخل حدود عرفة. وعرنة ليس من عرفة، عرنة هو الوادي الذي قبل عرفة، هذا ليس من عرفة، هذا ليس من عرفة، يعني عرنة من الحرم وليس من المشعر، وليس مشعر. وعرفة ليست حرم ومشعر، عرفتم هذا؟ ها منى، ها مشعر وحرم. المشعر الذي يوقف فيه الذي يكون من مشاعر الحج، مثل عرفة، منى، مزدلفة، الجمرات، هذه مشاعر، هذه مشاعر. وهناك حرم ليس مشعر، العزيزية حرم وليس مشعر، مثلا طريق الشرائع حرم وليس مشعر. طيب عرفة ها مشعر وليس حرم، لأنه من أعمال الحج يقف فيها، فهي مشعر وليس حرم. ونمرة أقصد عرنة ها حرم وليس مشعر، لا يوقف فيها، فيرفع عن بطن عرنة، لأنه إذا وقف في عرنة لم يقف في الحرم. ونمرة في عرفة، نمرة جزء منها في الحرم وجزء منها في عرفة. طيب يقول وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، الحبل الطريق يجعله بين يديه يعني على قبلته، ويستقبل القبلة ويكون راكبا. هل السنة أن يدعو راكبا أو راجلا؟ السنة أن يدعو راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا راكبا، فيركب على السيارة ويدعو. وإذا كان حالة الدعاء في غير الركوب يعني أرفق وأخشع له فإنه ينزل لا يكون راكبا. قال ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، يعني لا يجوز أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس. والمصنف يتكلم عن صفة الحج، لا يتكلم عن حكم إذا خرج قبل الغروب أو بعد الغروب، وصفة الحج أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس ولا يخرج منها حتى يغيب قرص الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. هذا هو السنة، أن يكون مع الإمام، لأنه في الزمن السابق الإمام هو الأمير، الإمام هو الأمير وهو ولي الأمر فيتبعونه. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع الحجاج ويسمع قوله ويأتمر بأمره في عرفة، والحجاج تعرفونه السفاح قتل ابن الزبير، ومع هذا عمر يسمع له ويطيع ويقول اسمعوا ما قال الأمير، ويقول عمر ابن عمر افعلوا ما فعل الأمير، يعني الحجاج. يقول ثم يدفع مع الإمام. أما الآن الأمير لا يكون هو الإمام وهو الخطيب، لا، اختلف الزمن، فنقول يدفع لا بأس أن يدفع. قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، عليه السكينة والوقار، السكينة في الحركة والوقار في الهيئة، في الحركة لا يكون حركته يلتفت يمينا وشمالا وفيه خفة وهكذا، ويكون أيضا وقور بهيئته لأنه موضع عبادة موضع خشوع، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، يكون ملبيا، لأن التلبية بالحج متى يقطعها؟ متى يقطع التلبية في العمرة ومتى يقطع التلبية في الحج؟ العمرة يلبي حتى يبدأ في أول أعمالها. ما هو أول أعمال العمرة؟ الطواف. إذا شرع في الطواف قطع التلبية. الحج يلبي حتى يبدأ في أول عمله. ما هو أول عمله؟ رمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة يعني شرع في التحليل، شرع فيما يتحلل منه، فإنه يلبي حتى يبدأ في رمي جمرة العقبة. ولهذا قال ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، وليس التلبية فقط، يلبي ويكبر ويهلل، هكذا كان الصحابة، يلبي منهم الملبي ويكبر منهم المكبر، ولا ينكر هذا على هذا. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، إذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء فورا، جمع تقديم، يعني يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، جمع تقديم بأذان وإقامتين كما في حديث جابر، ثم بعد ذلك يحط رحله وينام. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما، يعني أول ما يبدأ بالصلاة، أول ما يبدأ بالصلاة. طيب لو حط رحله ثم وضع طعامه وقهوته ثم ذلك قام يصلي، لا بأس، لكن السنة المبادرة، السنة المبادرة، والسنة أيضا التقديم، كنا المغرب مع العشاء، كنا العشاء مع المغرب، لكن لو أخر لا بأس، إلا إذا كان لم يصل مزدلفة فننتظر حتى يصل، ننتظر حتى يصل. فإن خاف أن يخرج الوقت قبل وصوله إلى عرفة وجب عليه أن يصلي، يعني لو كان لا يصل مزدلفة إلا الساعة 12 ليلا، فهنا يجب أن يقف في الطريق ويصلي المغرب والعشاء، لأنه لا يجوز أن يؤخر عن وقته، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل تقريبا 11، نصف الليل 11 أو 11 وربع، هذا نصف الليل ينتهي، فلا بأس أن يصلي الساعة 11 10 ونصف، لكن لا يؤخرها إلى خروج الوقت، إلى خروج الوقت، إلا إذا كان مضطرا لا يستطيع، مثل باص زحمات ومتأخر، ماذا يصنع؟ نقول يصلي على حاله، يصلي في الباص، يصلي على الكرسي، يومي بالركوع والسجود. طيب ليس على وضوء، ماذا يصنع؟ نقول يتيمم في الباص، الباص يكون فيه أثر غبار، يوم يصعدون بنعالهم والتراب على الباص يضرب، مدام أن مكان الباص عليه تراب لا بأس أن يضرب عليه ويتيمم ويصلي في الباص على حاله، يصلي جالسا المغرب والعشاء. ولا يجوز أن ينتظر حتى يخرج الوقت أو يصليها كما يفعل بعض الناس إذا طلعت الشمس من الغد، هذا غلط، هذا غلط. فإن لم يتمكن، إن لم يتمكن من النزول والوضوء إلى آخره فيصلي في الباص على حاله ويتيمم لصلاته. قال فإذا صلى وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها، يعني يبيت بمزدلفة، والمبيت واجب كما سيأتينا، ثم يصلي الفجر بغلس، يعني يبادر، معنى بغلس يعني بظلمة بليل، وليس معنى قوله بليل أنه يصليها قبل دخول وقت الفجر، لا، لا يجوز أن يصلي الفجر بمزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، لكن يبادر. النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج يسفر جدا، يعني يسفر في صلاة الفجر، أما في عرفة أنه يبادر، يبادر لأجل أن يتفرغ للدعاء حتى يسفر، ثم إذا أسفر يدفع قبل طلوع الشمس. قال ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. إذا صلى الفجر ما يجلس في مكانه، يقرأ قرآن، يقول الأذكار، يهلل ساعه ومصلاه، لا، مباشرة إذا فرغ من صلاة الفجر والذكر الذي بعدها يقوم مباشرة، ثم يذهب إلى المشعر. والوقوف بالمشعر كالوقوف عند الصخرات في عرفة، السنة يقف عند المشعر، والمشعر هو منى كلها مشعر، لكن هذا أخص وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند المسجد الآن الذي مبني في مزدلفة، فإن تمكن فليقف عنده، وإن لم يتمكن فمزدلفة كلها موقف، كلها موقف مزدلفة، فيستقبل القبلة ويرفع يده ويدعو حتى يسفر، يعني يظهر النهار لكن لا تطلع الشمس، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة وهو لا يرى الشمس بعد غروبها، فدفع من عرفة بعدما اختفت الشمس، ودفع من منى من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. لماذا؟ أما عرفة فالمشركون لا يقفون في عرفة، لا يقفون، المشركون يقفون في مزدلفة ومنى ويرجعون، ما يذهبون إلى عرفة. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة مرة واحدة، حج قبل البعثة مرة واحدة على ملة إبراهيم، ولهذا لما رأوا في عرفة واقف قالوا ما بال هذا من الحمص، والحمص قريش، وقريش لا يخرجون إلى عرفة، لا يخرجون، ما يخرجون من الحرم، فقالوا لماذا هذا من الحمص وهو في عرفة، وهو في عرفة. هذا رجل خرج يبحث عن بعير له فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة قبل بعثته. ورسول الله كان يخالف المشركين, يخالف المشركين قبل البعثة وبعد البعثة, يخالفهم عليه الصلاة والسلام. فدافع عن مزدلفة قبل طلوع الشمس, والمشركون لا يدفعون إلا إذا طلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. فإذا طلعت الشمس من خلف الجبل دفعوا من مزدلفة إلى ميناء, والنبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم يخرج يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. قال فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال, يجمع بينهما ثم يبيت بها, ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو, ويستحب أن يكون من دعائه اللهم كما وقفنا فيه وأريتنا إلى آخره. كما قلت لكم عندنا قاعدة في الدعاء, يعني لا يحتاج أن نقف عند كل دعاء نقول هذا صحيح ولا ليس بصحيح. الدعاء الذي يذكره المصنف يتوقف على ما ورد, فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به, وإن لم يثبت فنقول ليس من السنة الاتيان بلفظه. قال اللهم كما وقفنا فيه وقفتنا فيه وأريتنا إياه, فوفقنا لذكرك كما هديتنا, واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا رفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام يذكره كما هداكم, وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يصفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس, فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منه. إذا وصل محسر الوادي الذي بين منه ومزدلفة. لماذا يسمي محسر؟ قيل لأنه انحسر فيه الفيل, وقيل لأنه رمل تنحسر فيه الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأجل أن تكون الدابة قوية, فأنت إذا أقبلت على الرمل الوادي تسرع الدابة حتى لا تتأخر في الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأجل هذا. ومنهم من قال أسرع لأنه الوادي الذي حبس فيه الفيل إلى آخره. فعلى كل حال يسرع. قال فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منها, فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف. أول ما يبدأ بمنى رمي جمرة العقبة, هذا يقولون تحية منى رمي الجمرة. ولو لم يبدأ برمي الجمرة جاز ذلك, لكن السنة الترتيب اللي هو رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. قال فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منها, فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف, يكبر مع كل حصى. هذا السنة, يقول الله أكبر مع كل حصى. ويرفع يديه في الرمي, يرفع يديه يعني يرفع يده هكذا ثم يرمي, يرفع يده هكذا ثم يرمي. فلو أخذ الحصى ثم وضعها وضعا ما أجزى, أخذها ثم وضعها وضعا ما أجزى, لكن لابد من رميها. قال كل حصى ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي. هذا عند جمهور العلماء, لأنه إذا شرع في رمي جمرة العقبة شرع في الأمور التي يتحلل بها من الإحرام, وأول ما يتحلل بإحرام أعمال التحلل ما هي؟ رمي جمرة العقبة والحلق والطوف السعي. فإذا شرع بواحد من هذه الأربعة قطع التلبية لأنها شرع بالتحلل. قال ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها, جمرة العقبة لا يقف عندها لا في ابتداء الرمي في جمرة العقبة ولا في أيام التشريق, لأن أيام التشريق يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة والجمرة الأخيرة يقف عندها. قال ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حلله, يعني إذا رمى حلق قد حل له كل شيء إلا النساء. أما الهدي فلا علاقة له بالتحلل, يعني لو أن الإنسان رمى وحلق وطاف ساعة تحلل التحلل الثاني حتى النساء لو لم يذبح هديه إلا إذا كان قد ساق الهدي, لأن سوق الهدي ليس له علاقة بالتحلل, له علاقة بشيء آخر. ما هو؟ أنه لا يجوز أن يحلق حتى يذبح, فهو متوقف على التحلل الثاني قطعا, لأن الله يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أما إذا لم يسوق الهدي فإن الهدي لا علاقة له بالتحلل. قال ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ويقصره ثم قد حل له كل شيء إلا النساء, ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة, ويسمى طواف الحج, ويسمى طواف الزيارة. كل هذه الأسماء له, وهو ركن من أركان الحج لا بد منه. ولا يبتدئ وقته إلا بعد عرفة, بعد عرفة يعني بعد الدفع من مزدلفة. قال وهو الطواف الواجب الذي به تمام. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة, وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. وقوله الواجب ليس الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم المستحب مثلا, لا, معنى واجب يعني يجب على الحاج لا بد منه, هذا معناه. وإلا فهو ركن ولا تجد بعض العلماء يقول تجب الصلوات الخمس. الصلاة ما هو تجب، أعظم من الوجوب، يعني ركن. لكن لما كان يتكلم عن الأحكام التكليفية في هذه الأعمال ذكر كلمة الوجوب، ذكر كلمة الوجوب. ولا تجد بعض العلماء يقول مثلا، يعبر يقول من أراد أن يصلي فيجب أن يتوضأ. الوضوء ليس واجب للصلاة بل هو شرط، لكن التعبير لبيان الإلزام أنه لا بد من هذا الشيء. فقوله ويجب وهو الطواف الواجب يعني اللازم الذي لا بد منه الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. إن كان متمتعا لا بد أن يسعى. لماذا؟ لأن السعي يكون بعد الطواف. لكن إذا كان قارنا، إن كان قد سعى مع طواف القدوم يكفي، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الحج هنا. ولهذا قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. يعني بعض الناس قارن أو مفرد لكنه لم يطف طواف القدوم إذن ما سعى، أو طاف طواف القدوم لكنه ما سعى إذن السعي باقي فيكون بعد طواف الإفاضة. أما إذا طاف طواف القدوم ثم قدم سعي الحج إذا كان مفردا أو قارنا فإنه يكفي سعي واحد وليس عليه إلا طواف الإفاضة. قال ثم قد حل من كل شيء، يعني حتى من النساء، يعني لا يحرم عليه شيء كان محرما عليه قبل إحلاله. قالوا يستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. نعم، شرب ماء زمزم مستحب ومشروع، وفيه مخالفة للمنافقين، فإن المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم وقد لا يشربون منه. أما من صفات المؤمن أنه يشرب ويتضلع. ما معنى يتضلع؟ يعني يشرب يشرب يشرب حتى ينتفخ بطنه من عند أضلاعه، هذا ما يتضلع، يعني يملى بطنه يعبيه. والشرب ماء زمزم ليس لعطش، تعبدا تعبدا. ابن حجر يقول سأل شيخه بن عرفة، سأله قال لماذا لم يكن ماء مكة عذبا، يعني ما هو عذب ماء مكة، إذا شربت تحس أنه بحلو ليس عذبا. فسأله لماذا لم يكن عذبا، قال ابن عرفة لأجل أن يكون شربه تعبدا. فشرب ماء زمزم تعبدا، يعني يتلذذ الإنسان تلذذ عبادة وهو يشربه، هو يشربه. ولهذا يكفي عن الطعام وعن الشراب وعن، وهو طعام وطعم، طعام وطعم، لكنه لا ينتفع ولا يتلذذ به إلا من كان مؤمنا مخلصا. أما المنافق فإن ماء زمزم ينفر منه كما ينفر هو من ماء زمزم، لكن المؤمن لا، المؤمن يتلذذ ويتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الشرب والتضلع من ماء، من ماء زمزم. قال ويستحب يشرب ماء زمزم من ماء أحب ويتضلع منه، يتضلع ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاعا من كل داء. لأنه ورد من رسلم أن ماء زمزم لما شرب له، فتدعو الله بالشيء الذي تريده وتنوي، إذا شربت زمزم تنوي لماذا شربته، تنوي أنك شربته أن الله عز وجل يرويك يوم القيامة لا يأتيك عطشا، وأن الله يرزقك علما، وأنك تعافى من مرضك وأسقامك، وأن الله يرزقك ذرية إلى آخره. فيجعل الله ماء زمزم سببا لحصول هذا الدعاء، سببا لحصول هذا الدعاء. واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك، وحكمتك. نعم نعم، في سؤال؟ نعم. ها؟ تحلل تحلل كله، خلاص ما يحرم على شيء، تحلل تحلل كله. واعلموا أن هناك من العلماء من يقول أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة، هو قول قوي، اختيار الشيخ الألباني وغيره، لكن الأحوط والأكمل رأي رأي الجمهور. أما لو أن إنسان رمى رمية الجمرة جمرة العقبة ثم تحلل ثم فعل محظورا أو جامع أو نحوه، ما هو جماع، فعل محظورا مص طيبا وغيره ثم سأل، يعني ممكن نقول مدام رمى جمرة العقبة لعله الأمر أخف، لكن الإنسان الأحوط له أن لا يتحلل إلا أن يفعل اثنين. نعم طواف. نعم طواف القدوم ليس له سعي، طواف نعم يجوز تركه. إيه نعم نعم يجوز تركه. ما كنت معنا بالأمس؟ كنت معنا؟ كم عندنا طواف في الحج؟ أحدهما أحدها ها سنة، ما هو أحدهما السنة، ما هو طواف القدوم أحدهم أحدها ها ما هو طواف الإفاضة الثالث طواف. أحسنت بارك الله، سألت وأجبت. نعم يرمي بها الجمرة ولا الجمرات؟ لا بأس. لا فيرمي بها الجمرة بعد السوال من أيام كل جمرة سبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستغفر كل تراويح أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل ما يفعله بعد الحل، يعني سواء الحل الأول أو الحل الثاني، إذا تحلل أصبح الآن ليس محرما، يعني تحلل ما على شيء حرام، لكن بقي عليه أعمال من الحج، بقي أعمال التشريق، أعمال أيام التشريق هي باقية، وأعمال التشريق ليس لها علاقة بالتحلل، يعني الحاج يتحلل التحلل كله وقد بقي عليه من الحج الرمي يوم التشريق الأول والثاني والثالث، لا إشكال في هذا. يقول: ثم يرجع إلى ميناء، يعني لما بات في عرفة ثم مزدلفة، وقف بعرفة ثم مزدلفة ثم ميناء ثم رمى جمرة العقبة ثم نحر وطاف، يرجع ويبيت في ميناء ليالي التشريق 11 والثاني عشر. يقول: ثم يرجع إلى ميناء ولا يبيت لياليها إلا بها. المبيت بميناء واجب، واجب لا بد نميت بها. وسميت ميناء لأنها تمنى فيها الدماء، تمنى فيها الدماء يعني تسال وتراق، ولهذا سمي المني منيا لأنه يدفق ويسيل، فهي سميت ميناء لأن الدماء تسيل فيها من الهدايا والأضاحي. ثم يرجع إلى ميناء ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات. ومعنى المبيت في ميناء ليس معناه النوم أنه لازم أن ينام، لا، المعنى أن يمضي الليل فيها، يقضي الليل فيها، فقضاء الليل يسمى مبيت حتى لو كان الإنسان مستيقظا وليس نائما. ولا يبيت لياليها إلا بها، فلا يجوز أن يبيت خارج منها، لا يجوز أن يبيت خارج منها إلا إذا لم يجد مكان، إذا تعذر عليه المكان فلا بأس أن يبيت خارج منها. قال: ولا يبيت إلا بها فيرمي بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال. رمي الجمرات في أيام التشريق له بداية ونهاية، بدايته بعد الزوال، بدايته بعد الزوال، ونهايته نهايته بأذان الفجر، بأذان الفجر. والأفضل أن يرمي في النهار، الأفضل أن يرمي قبل غروب الشمس، يعني من الزوال إلى غروب الشمس، لكن لا بأس أن يرمي في الليل، لا بأس أن يرمي في الليل، ولا يجوز أن يرمي أيام التشريق قبل الزوال، لا يجوز أن يرمي أيام التشريق قبل الزوال، وهذا ما عليه جمهور العلماء وعامة العلماء، والأدلة دلت على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. نعم، ذهب أبو حنيفة إلى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير، في اليوم الثالث عشر، يعني عند أبي حنيفة، عند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، وعند أبي حنيفة يجوز أن لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في 11 و12، لكن اليوم الأخير إذا أراد أن يدفع يرمي قبل الزوال، إذا أراد أن يدفع يرمي، أن يرمي قبل الزوال، فاستثنى يوم الدفع، إذا أراد أن ينفر يرمي قبل الزوال، وإلا فلا، وإلا فلا. ذهب عطاء رحمه الله تعالى وقلة من العلماء جواز الرمي قبل الزوال مطلقا في أيام التشريق كلها، والصحيح أنه لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين، لأن الصحابة مع كثرتهم وازدحامهم والمشقة عليهم في الحر يقفون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحين الزوال، ولو كان الرمي للزوال جائزا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة قبل الزوال، لأذن لمن يشق عليهم الرمي، ومع هذا لم يأذن عليه الصلاة والسلام، وإذا زالت الشمس بدأوا بالرمي جميعا مرة واحدة، هذا يدل على أنهم ينتظرون هذه الساعة. والذين يفتون الآن من العلماء بجواز الرمي قبل الزوال كانوا يفتون لوجود المشقة، قالوا: ماذا في مشقة على الناس ويحصل موت وزحام وقتل، وعندنا فتوى نوسع على الناس، نوسع على الناس. والآن صارت الجمرات أدوار لا مشقة فيها، ها، فما زلنا بقينا على هذه الفتوى. ثم أيضا هذه الفتوى لا تحل الموضوع، يعني الناس كانوا يزدحمون للرمي بعد الزوال، لما أفتى صار هناك فتوى بجواز الرمي قبل الزوال، ما تزدحموا، تزدحموا قبل الزوال، إذن الناس على ما قيل مدبكين مدبكين. فينبغي أن نلزمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مشقة، وليس هناك ضرورة، فنقول الرمي يبدأ بعد الزوال، ولهذا قال: يرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى، يعني ما تسمى بالجمرة الصغرى، فيستقبل القبلة ويرميها، يعني يستقبل القبلة عند رمي جمرة عقبة الأولى ويرميها تكون قبلة أمامه وميناء خلفه، ميناء عن يمينه تكون ميناء عن يمينه ومستقبل القبلة ويرمي، فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف ويدعو. يعني عند الجمرة الصغرى إذا رمى يتقدم يسهل، يعني يذهب إلى المكان السهل الواسع الذي ليس فيه زحام، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء، ثم يأتي الوسطى يعني الجمرة الوسطى فيرميها كذلك، كذلك يعني كما رمى جمرة العقبة الأولى بسبع حصيات مستقبل القبلة، ثم يرمي، ثم أيضا كذلك يعني يدعو. الكذلكة هنا، الكذلكة في عدد الرمي وصفته وحاله في الاستقبال إلى آخره، والدعاء بعده كله يدخل في كذلكة المصنف. أتعرفون معنى كذلكة المصنف؟ طيب كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، لأن العبادة انتهت، وإذا انتهت العبادة خلاص ما بعدها دعاء مرتبط بها، ولا يقف لا يقف عندها. ولهذا يقول العلماء ضابط الرمي، أقصد ضابط الدعاء، ضابط الدعاء أن يكون قبله رمي، ضابط الدعاء أن يكون بعده، أن يكون بعده رمي، هذا ضابط الدعاء. الجمرة الصغرى دعا عندها، لماذا؟ لأن الدعاء بعده رمي. جمرة الجمرة الوسطى دعا عندها لأن بعدها رمي. الجمرة الأخيرة العقبة الكبرى ما دعا عندها لأن ما بعدها رمي، ما بعدها رمي، هذا الضابط، هذا الضابط. ومثله الصفا يدعو، ويدعو إذا كان بعد الدعاء شوط، وفي آخر شوط الصفا ما يدعو، يخرج مباشرة. قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني يوم 11، يوم 11. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. التعجل يكون في يوم النفر الأول، يوم النفر الأول ما هو؟ يوم 11، يعني يرمي بعد الزوال أو بعد العصر ثم يخرج، يخرج قبل الغروب. والخروج قبل الغروب، انتبهوا، الخروج من منى وليس من مكة وليس من الحرم. فإن لو خرج من منى وبات في العزيزية ما يجب أن يرمي من اليوم الثالث. لو خرج من منى وبات بعد جمرة العقبة، لأن نهاية منى الجمرة الكبرى، هذه نهاية منى. من العلماء من يقول العقبة داخلة في منى، ومنهم من قال العقبة خارج منى، لأن عمر رضي الله عنه كان يرسل يدخلون من كان عند العقبة داخل منى. والآن ولله الحمد لا يحتاج هذا السؤال، لماذا؟ لأن في حدود، في لوحات. فلو خرج بعد اللوحة، خرج بعد اللوحة ثم بات، ما وجب عليه الرمي خلاص، لأنه بات خارج منى. ومتى يلزم الرمي؟ إذا بات داخل منى. يقول يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي. إذا غربت الشمس وهو في منى لزمه شيئان، الشيء الأول المبيت لابد أن يبيت بمنى، الشيء الثاني الرمي من الغد لابد أن يرمي بعد الزوال، لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. طيب إذا غربت عليه الشمس قبل أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يرمي متى؟ اليوم الثالث عشر، صح؟ طيب غربت عليه الشمس يوم الثالث عشر في منى ما خرج، نقول لزمه أن يرمي، أجيبه خلاص زين أشوى، أنا قلت هل أن تصير الدعوة سرمدة؟ لا خلاص انتهى، انتهى. لو غربت الشمس عليه اليوم الثالث عشر ما عاد يرمي، لماذا؟ لأن اليوم الرابع عشر ليس من أعمال الحج، ليس فيه رمي خلاص، حتى لو فاته الرمي ما يقضي في هذا الوقت، لا يقضي في هذا الوقت، إنما يقضي لو لم يرمي اليوم الحادي عشر ولم يرمي الثاني عشر يرمي اليوم الثالث عشر، لكن لو صار اليوم الرابع عشر خلاص هذا ليس وقتا للرمي، فات الرمي ويستقر عليه دم. قال فإن غربت الشمس بمنى لزمه المبيت بمنى، لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، والرمي من غد. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. إن كان متمتعا وقارنا انقضى حجه وعمرته. طيب إذا كان مفرد انقضى ولا من قضى؟ لا لم ينقضي على المذهب. لماذا؟ المذهب يقولون المفرد لابد يخلص من الحج يأتي بعمرة لزاما. طيب الدليل؟ ما في دليل، كيف نلزم الناس بلا دليل؟ هذا غلط. ولهذا نقول هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. المذهب يقول المفرد لابد إذا فرغ من الحج أن يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة، هذا المفرد. ونحن نقول لا، ليس بصحيح ولا يلزمه ولا دليل عليه. لكن لو أراد الإنسان يأتي بعمره مفرد قل لا بس، خاصة صار جاي من بعيد، يعني إنسان أتى من دولة بعيدة حاج مفردا وهو لم يعتمر، فنقول لا بس أن يأتي بعمره، عمرة الإسلام يأتي بها الآن. أو إنسان بعد ما فرغ من الإفراد قال أنا أريد أن أتي بعمره، نقول لا بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر بعد إفرادها بعد حجها ويقارنه، فدل على أنه من أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج لا بأس بذلك، لكن كوننا نقول لا بد منه هو شرع نقول لا ليس بصحيح. ولهذا نقول من رمى الجمرة في الحاف 13 فقد قضى حجه سواء متمتعا أو قارن أو مفردا خلافا للأصحاب رحمهم الله. قال فإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، هذا كان مفردا. وكما سبق نقول المفرد كغيره يرجع إلى أهله ولا شيء عليه، لكن لو أراد أن يأتي بعمرة كيف لا بأس. قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. لماذا؟ لأنه أتى بعمرة وحلق وقصر في الحج وانت تحلق تحلق الثاني. فقال المصنف هنا يطوف ويسعى ويحلق هذه لعمرته التي خرج لها بعد الإفراد، بعد الإفراد وليس للحج. قال فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، يعني لو ما له شعر في رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. ومن العلماء من قال لا يستحب، لأن مرور الموس على الرأس عبث وليس فيه شعر، لكن المرور زين أحوط، قد يكون يعني يأتي الموسى بشعر صغير وغيره، فكون يمره هذا أسلم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو غاية ما يستطيع أن يمر الموسى على رأسه. قال فإن لم يكن له شعر مستحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. هذا المفرد، هذا يتكلم عن المفرد لا المتمتع والقارن. أما المتمتع والقارن فقد انتهى عندما ذكر المصنف قبل هذا. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، يعني القارن عمله كعمل المفرد وكعمل المتمتع من حيث الحج. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. طيب الآية في التمتع كيف يكون القارن عليه دم؟ نقول القران في عرف الصحابة تمتع، القران في عرف الصحابة تمتع، لأن التمتع يحصل فيه شيئين، إما أن يتمتع بالسفرة والحل وإما أن يتمتع بالسفرة وحدها. فالذي يتمتع بالسفرة والحل هذا المتمتع، يتمتع بسفرة واحدة بدل ما يسافر للعمرة سفر ثاني للحج، لا كم سافر المتمتع؟ واحد. إذن تمتع بسفرة عن سفرتين ثم بعد العمرة حل، إذن تمتع بالطيب والنساء، هذا المتمتع. واضح؟ القارن أيضا يسمى متمتعا لأنه تمتع بواحدة من هاتين الثنتين. ما هي الواحدة؟ بالسفرة، تمتع بسفرة واحدة، فهو لم يسافر للحج ولم يسافر للعمرة سفر ثاني، لا إنما سافر سفرة واحدة للحج فتمتع بسفر عن سفرين، يعني استمتع وارتاح بالسفر ولم يتعب في سفر ثاني، فسمي القارن والمتمتع ها متمتع. ولا تجد في بعض الألفاظ عند العلماء أو الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارن قطعا بلا شك أنه حج قارن، لا يشك أحد أنه حج قارن، فكيف يأتي بصحيح مسلم أو غيره أنه حج متمتعا؟ إذن التمتع في عرف الصحابة ما هو؟ القران، فالقران والتمتع كله يسمى تمتع، كله يسمى تمتع، فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. لكن إذا أردنا أن نجمع بين الأنساك الثلاثة نقول إفراد تمتع قران حتى نميز بينها. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت. هذا المتمتع والقارن والمفرد كلهم، كل واحد منهم إذا أراد أن يخرج، إذا أراد القفول يعني أن يرجع إلى بيته وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع. لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أمر الناس، أمر من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والأمر يقتضي الوجوب، فلا بد من طواف الوداع. ولا يسقط طواف الوداع عن أي حج، لا يسقط طواف الوداع لا عن صحيح ولا عن مريض ولا عن حائض ولا عن نفس إلا بدليل. ها واضح ألا؟ انتبهوا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أمر أن يكون آخر عهده بالبيت. إذن الحديث هنا عام ولا مو بعام؟ عام، فلا يسقط عن أي حاج، لا متمت لا حائض ولا نفس ولا غيره، لكن دل الدليل على استثناء الحائض والنفس فأخرجناها بالدليل، ولولا الدليل ها لبقيت حتى الطوف كطوف الإفاضة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال أطفتي؟ قال أحابسة نهي؟ ماذا دل عليه؟ دل على أن المستقر في أذهان الصحابة وما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم سيحبسون أنفسهم لأجل الطواف، قالوا أنها قد طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن. ها حصل استثناء ولا ما حصل استثناء؟ حصل استثناء. ما هو؟ أن الحائض والنفس يسقط عنها طواف الوداع، ولولا هذا النص ولولا الترخيص لها لما سقط عن الجميع. فهمتم؟ طيب، يقول: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، لأنه سمي طواف وداع لا يجوز أن يبقى في مكة. فلو أن إنسان طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى السوق يشتري ويبيع، أو ذهب إلى الشقة وجلس يتغدى أو يتعشى، نقول يجب أن يطوف مرة أخرى. فلا يطوف إلا إذا انتهى، وأصبح لا يقف في مكة إلا شيء يأخذه في طريقه، استثنى العلماء ما يأخذه في طريقه، هذا لا بأس. أو أنه بعد طواف الوداع حبس لعذر، حبس لعذر ليس باختياره، يعني مثلا بعد ما طافوا طواف الوداع خربت السيارة، بنشرت السيارة فصلحوها يوم كامل، نقول ليس عليهم طواف وداع لأنهم بغير اختيارهم. إذا طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى الحملة، وإذا قد بقي من الحملة ناس آخرون ما أتوا يطوفون طواف الوداع، فهو طاف الصباح ولم يأتوا أصحابه إلا بعد المغرب يوم كامل، نقول لا طواف وداع عليه. لماذا؟ لأنه حبس بغير اختياره. إذن الممنوع من هو؟ من حبس نفسه باختياره، إذن هو لم يوادع، ما جعل آخر عهده بالبيت. فتنبهوا لهذا. قال: يكون آخر عهده بالبيت فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. نعم، هذا ورد عن السلف، أن يقف بالملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود، ما بين الباب والحجر، ولا تجد الآن عليه الزحام يضعون الناس أيديهم هكذا على الكعبة ويضع وجهه ويدعو ويبكي. نعم، هذا ورد، هذا ورد عن السلف، وأنهم يقفون ويدعون، وهو محل، هذا المكان محل لحط الذنوب وإجابة الدعاء، ويقف الإنسان في هذا إذا تيسر له ذلك. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت، ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على داء نسك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما بغيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. على كل هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه دعاء قاله بعض الأئمة والسلف فنقله الأتباع. والإنسان يدعو، وكلما استطاع الإنسان أن يأتي بألفاظ التعظيم والدالة على الخضوع والبكاء والمسكنة والذل بين يدي الله عز وجل فليأتي بها، هذا فتح، هذا فتح يفتح الله به عليك. ولهذا يقول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة، أحمل هم الدعاء. فالإنسان حين إذا أراد أن يدعو تغيب عنه الألفاظ، تغيب عنه العبارات المؤثرة التي فيها تعظيم الله عز وجل. فمن وفق أن تندرج العبارات العظيمة على لسانه، هذا من الفتح الذي يفتحه الله عز وجل عليه. لكنه لا يكون دعاء ثابتا سنة إلا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ويدعو بما أحب ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا. من خرج، إذا لم يوادع الإنسان، إذا لم يوادع ثم خرج، ماذا عليه؟ نقول: إن كان قريب يوادع، وإن لم يكن قريب خلاص. القريب من هو؟ مسافة قصر. من خرج من مكة مسافة قصر 80 كيلو فما فوق، هذا لا يرجع، خلاص استقر عليه الدم، وقد لا ينفعه الرجوع حتى لو رجع، لأن الرجوع إلى مكة بسفر جديد. وأما إذا ذكر قبل أن يخرج مسافة قصر فيرجع ويوادع، وإن ذكره قبل مسافة قصر، يعني بعد ما خرج من مكة قريب ولم يوادع، لكنه لم يتمكن من الرجوع، يعني الحملة ما مكنته من الرجوع أو غيره، فنقول يستقر عليه ذبح شاه في مكة بدل طواف الوداع. فإن لم يستطع الشاه ماذا عليه؟ ها، صوم 10 أيام. قال: فمن خرج قبل الوداع راجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم إلا الحيض والنفس فلا وداع عليهما، ويستحب له الوقوف عند باب المسجد والدعاء. هذا يحتاج أيضا إلى دليل، هذا يحتاج أيضا إلى دليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب أركان الحج والعمرة. شرع المصنف الآن بأحكام هذه الأعمال، أحكامها من حيث السقوط أو الإتيان بها، ماذا يترتب على ذلك. الذي قبله هو صفة الحج فقط، هنا ذكر الأركان وسيذكر معها الواجبات والسنن. والحج له أركان وواجبات كما أن العمرة لها أركان وواجبات، فانتبهوا، أركان الحج لا بد من الإتيان بها، لا تجبر بفدي، لا بد من الإتيان بها، والواجب يجبر بفدي. مثل أركان الصلاة، أركان الصلاة لا تجبر وجود السهو، لا بد منها، ومع ذلك يسجد لأنها أخطأ في الصلاة، لكن الواجب في الصلاة ها يجبر بالسجود، خلاص فات. مثله أيضا واجبات الحج وواجبات العمرة، واضح ولا؟ أما الأركان فلا بد منها، فلو ترك الإنسان ركن من أركان الحج كما سيأتي لا بد أن يرجع ويأتي به ولو بعد أشهر الحج، لو شهر واحد نقول يرجع ويأتي بهذا الركن. ولهذا قال باب أركان الحج والعمرة، أركان الحج الوقوف بعرفة، لا بد أن يقف بعرفة، لكن هذا الركن إذا فات ها لا يتأتى الرجوع، ما أصلا يقول أرجع ويأتي به، لأن عرفة إذا فات فات الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، هذا ركن لا بد أن يأتي به، فلو فعل أفعال الحج كلها ثم خرج إلى أهله نقول أرجع، وعليك أن تأتي بطواف الإفاضة، ولا يجوز له الجماع ولا عقد النكاح، لأنه لا يزال محرم، لا يزال محرم، لأنه تحلل التحلل الأول. طيب ما هو نهاية وقته طواف الوداع طواف الإفاضة؟ يقول العلماء وقته العمر كله، ما دام ما أتى به فليأتي به. فلو حج ولم يطف طواف الإفاضة ثم بعد 20 سنة ماذا نقول؟ نقول ارجع واتي بالطواف، ليس له نهايه، لا بد من الاتيان به. طيب اذا حصل جماع، حصل شيء، نقول كل هذا محرم عليه حتى ياتي بهذا الركن، لانه لم يتحلل التحلل الثاني. انتم معي ولا لا؟ نعم، ارفع صوت. لا يطف، يكفي يكفي طواف الافاضه عن طواف الوداع، لكن ينويه طواف افاضه، ينويه طواف افاضه، وإن نوى معه الوداع لا بأس، لكن لو نواه طواف وداع ولم ينوه طواف إفاضة ما صح طواف إفاضة. نعم، يقول الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، إذن هذه أركان هذه أركان الحج، أركان الحج. طيب أركان الحج أربعة، واحد الإحرام ركن، وهذا لا يذكره العلماء، لماذا؟ لأنه لا بد منه في الحج، ما في حج بدون إحرام، وإلا أركان الحج الإحرام، يعني الدخول في النسك، الإحرام وطواف الإفاضة، الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه أربعة. الإحرام ما ذكره لأنه لا بد منه، لا بد أن يحرم، صح ولا لا؟ السعي ما ذكره هنا، طيب لماذا لم يذكره؟ لا بد أن تعرف مصطلح العلماء، لا بد أن تعرف رأي ابن قدامة في الحج، في أعمال الحج، ما هو الذي عنده ركن وعنده واجب. فابن قدامة حنبلي، والحنابلة يرون أن السعي ركن، وهو يرى أن السعي واجب وليس ركن. ابن قدامة يرى السعي من واجبات الحج ولا يراه من أركان الحج، ولهذا ما ذكره في المتن هنا. فممكن أحدكم إذا قرأ قال غريب، لماذا ما ذكر السعي؟ لأنه يرون أنه واجب وليس بركن، والواجب يجبر بدم، فلو ترك السعي عند ابن قدامة يجبر بدم، والصحيح أن السعي ركن لابد من الاتيان به. يقول الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الإحرام من الميقات، ومر معنا أن الواجبات إذا فاتت تجبر بدم، فهي الإحرام من الميقات. طيب ما أحرم من الميقات؟ تجاوز الميقات تخلص، يجبر بدم لأنه واجب، لأنه واجب. والوقوف بعرفة إلى الليل، انتبه لم يقل الوقوف بعرفة، قال في أركان الحج، إيش قال هنا أركان الحج ماذا قال؟ ها الوقوف بعرفة، الوقوف هذا الركن، أن يقف، وقف الصباح، الضحى، الظهر، العصر، الليل، مجرد الوقوف هذا ركن، لا بد أن يمر عرفة، لكن الواجب الليل وليس النهار. لو وقف بالليل وانصرف لا شيء عليه، لو وقف بالنهار وانصرف ترك واجبا، لو وقف بالليل لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الواجب الليل وعرفة وليس النهار، لكن الركن أن يقف، أهم شيء أن يقف. ولهذا قال الوقوف بعرفة جعله باب الأركان، أما الواجبات قال الوقوف بعرفة إلى الليل، فإذا انصرف قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا فعليه دم، يعني ما فاته الحج وأدرك عرفة، لكن عليه الدم لأنه لم يدرك الليل، لم يدرك الليل. وفي الحقيقة يعني أنا ما ودي نتوسع بالمسائل حتى نطيل يذهب عن الوقت، لكن من العلماء من قال أنه لو وقف بعرفة العصر وانصرف قبل غروب الشمس فلا دم عليه، وهو مذهب الإمام مالك أو الشافعي، نسيت الآن أحدهما. لماذا؟ قال لأن الدليل دل على أن لا نلزم الناس بالبقاء بعرفة إلى الليل، وهو دليل قوي في الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس لما طاف في كل عرفة يلتمس عرفة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال يا رسول الله أتعبت راحلتي أكللتها، فقال من صلى صلاتنا هذه، يعني الفجر يوم النحر في مزدلفة، من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل ها أو نهار، فيفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أنه لو وقف ساعة من النهار أجزأتهم. ولهذا يقول من العلماء إن من انصرف قبل غروب الشمس فلا دم عليه، وفي الحقيقة هو قول قوي لكن الإنسان يحتاط لا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ولهذا قال والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. نصف الليل أن يبيت بمزدلفة، أن يبيت بمزدلفة، فإذا لم يبت بمزدلفة فعليه دم، فعليه دم. ها واضح الله؟ طيب عندنا مسألة، بعض المسائل يعني أحيانا قد تستفيد المسائل التي لم تذكر في الكتاب، لأن الكتاب يذكرك مسائل أخرى. طيب الوقوف بمزدلفة واجب صح؟ يجبر بدم. طيب الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أروه المضرس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك صلاتنا هذه بعرفة، إذا معناه ما بات في بعرفة، ما بات بعرفة لكن أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، هذا ممكن يقال إنه لا دليل فيه، لا دليل فيه. لكن لو أن إنسان شغل في عرفة في الزحام حتى طلعت الشمس ما بات بمزدلفة، هل عليه دم؟ نقول لا، ليس عليه دم. طيب إنسان يجب عليه أن يبيت بمزدلفة، يجب أن يبيت بمزدلفة، ها واضح لا؟ طيب إن شغل بطواف الإفاضة، أقصد لابد أن يبيت بمنى ليلة التشريق، اشتغل بطواف الإفاضة ولم ينتهي من طواف الإفاضة إلا قبل الفجر بلحظات ثم ذهب إلى منى، هل عليه دم؟ نقول لا، ما عليه دم. طيب لماذا؟ المبيت واجب. نقول لأن تركه للواجب لأنه اشتغل بركن، اشتغل بركن والركن أعظم من الواجب. ما ترك المبيت مزدلفة إلا لأنه اشتغل بعرفة ركن، ولا ترك المبيت بمنى إلا لأنه اشتغل بالطواف، إلا إذا تعمد، لأن التعمد تحيل. إنسان قال أنا ما أريد أن أطوف طواف الإفاضة إلا بالليل، إذا جاء بعد المغرب أو الأشياء أريد أن أطوف طواف الإفاضة حتى لا يبيت في منى لأن ما فيها مكان، نقول هذا تحيل والحيل أبسط الواجبات. لكن إنسان اتفاقا ذهب يطوف العصر ونحوه ثم تأخر إلى الفجر ما بات في منى، نقول لا شيء عليه لأنه اشتغل بركن عن واجب، والركن يكفي عن الواجب. أما إذا لم يشتغل فلا. هاتبونا نكمل، يكفي عن درس غدا الظهر مخلص ولا لا؟ ما رأيكم؟ أو تريدون بكرة؟ بكرة مسلم طبعا، ها الحمد لله ممكن يخلص. نعم لكم من؟ يعني بين الأذان والإقامة؟ نعم؟ أي في مجال، لكن يكون بكرة ما في درس، يكفينا يعني 4 أيام. نعم؟ نعم؟ عندك مسجد؟ أي اترك المسجد، كونك تترك أصلاح المسجد الليل أحسن من لا يتأنون للدرس بكرة. طيب ها طيب لكم البلاد ذا اللقاء كل يعني ربع ساعة 10 دقائق ثم ناخذ صحيح مسلم. قالوا المبيت مزدلفة نصف الليل والسعي، شفت ابن قدامة ما ذكر السعي في الأركان لأن يرى أنه واجب، قال والسعي. طيب إنسان ما سعى الحج طاف ولم يسعى، يقول عليه دم يكفي لأنه واجب، لأنه واجب. والقول الثاني عند جمهور العلماء أنه ركن، أنه ركن لا بد منه. أما عند من قدامة واجب، عند أبي حنيفة أنه واجب يجبر بدم ولا شيء عليه. وهذا في الحقيقة لو أن إنسان أتى بعمل الحج كله وطاف وذهب ولم يسعى، إن قلنا ركن فلا يجوز له أن يأخذ نكاح ولا أن يجامع ولو بعد 10 سنين حتى يذهب ويأتي بالركن، وإن قلنا أنه واجب كل شيء عليه، له أن يجامع ويعقد إنما استقر عليه دم يذبحه في مكة، أيهما أسهل؟ ها؟ إذن إذا حصلت هذه المشكلة على أحد منكم فليكن حنفي ها ومن أتباع ابن قدامة، وإن لم تحصل مشكلة فليكن جمهوري من الجمهور ولا لا؟ طيب على كل حال كما قلت لكم الجمهور يرون أنه ركن وابن قدامة ومن معه يرون أنه واجب. قال والمبيت بمنى ليالي التشريق، المبيت بمنى هذا أيضا واجب، إذا لم يبت بمنى فإنه يستقر عليه دم، يستقر عليه دم. لكن متى يستقر الدم؟ يستقر الدم إذا ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها، أما لو ترك ليلة فإنه لا يجبره بدم، إنما يتصدق. قال والرمي إذا ترك الرمي أيضا عليه دم، إذا ترك الرمي أيضا عليه دم، لأن هذه من الواجبات الرمي المبيت هذه من الواجبات. نعم.